يقول الأخ صلى الله عليكم حديث جبير رواه البخاري عن حديث أبي هريرة ولكن بألفاظ مختلفة، وعليك تقول العلماء هو من أفراد مسلم، لماذا يذكر البخاري؟ قل هو من أفراد مسلم في حديث عمر، أما حديث أبي هريرة متفق عليه عند البخاري ومسلم في قصة جبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.